أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت قال لي وهذا الفطور ثم الرئيس بطار البطية قد يريكم الله فاتحه وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بالأطراف وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وإذا هي كبروا يعطيهم عذاب لأنما بئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور فكأن تميزوا من غيره كلما ألقي فيها فوج سألهم فضلت لها أم يعزب نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله بشيء ينتم إلا في ضلال كبير. وقالوا وكنا نسعى ونحفل ما كنا فيه أصحاب السعير فصرفوا بذنبه فنقل أصحاب السعير. إن الذين يشرب ربهم لبيع مغفرة وأجر كبير. إن الذين يشرب ربهم بغير لهم مغفرة وأجر كبير. وأسرقوا لكم أوجهوا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منافيها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منافيها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور. أَمِنْتُمْ مِنْ سَمَاءِ يَسْرِبُكُمْ وَرَضَ غَيْلَا يَسَمُونَ أَمِنْتُمْ مَا فِي السَّمَاءِ يُخْلِعَ عَلِمْ حَاصِبَا فَتَلْأَمُونَ فِي فَنَذِيرٍ رَعْبِدَمْ لَذِيهَا مِنْ قَبْلِهِ رَقِمَ كَانَ كِيرٍ أَوَجَعُوا يَسْرِبُكُمْ صَافَاتٍ إن كافر ليس في غرور. أما هذا الذي يرزقكمه إن سكر رزقه بل نجوه في عتو ونفور. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إن العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا سفر الزيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل رأيتم مبين لكن الله من أحيا رحمنا فمن يجير الكافرين العذاب الأليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ضلال مبين. قل رأيتم إن صانعكم خلاص من ياتكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم يا الله يسطرون ما أنت بنعمة ربك أي مجنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فتغفر ولبسون لأيكم المرسلون. إن ربك هو أعلم الله سبيله وهو أعلم المهتدين. فلا أطيع كذبين ودوا لكم مبينون. ولا أطيع كل حلاف مهين همال مشاء من أمين من ناعي خير وخير يتيم مؤتى بمسير عذر إلا ذلك الذين كان ذا معي ومنين إذا نتلى آياتنا أقوال إذا نتلى آياتنا أقوال أصوات الأولين سنتموا عن خطهم نعبدناهم كما بلنا أصحاب الجنة يصرمون يصرمون نام لكنا ولا يستثنون. فضرب على طائف من ربك وهم نائمون فأصاب الصليم فتنادوا مصلحين أن نغدو على قلبكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يكون الناس يمعيكم مسكين. وقالوا على حر قائلين فلما رأى قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل أخذوا على بعضهم يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفن يجعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم في محكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إذا لكم فيه لما تخيرون. أم لكم إيمان علينا بائرة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. هلوا أيهم بذلك العيب. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خافعة أبصارهم فأقوم بالله وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابي هريره كذبوا لهذا الحديث تسليمهم بحيث لا يعلمون لهم اليوم ان في جنتهم ارسلوه الواقعه من مغرب مضطرون اخذه من ايهم يكتبون قاتل بحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكتوم لولا ان تدارك ورقه من ربه من العراء وهو مكتوم فجعله ربه من الصالحين وان يكاد الذين كفروا يهزمون اهل الاصوات مما فعلوا الذكر ويقولون انه لمجنون قل هو الهكم للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ولا أدراك الحاقة الحاقة وما أدراك الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فما ثمود فأولفوا بالقارعة فما عادوا فأولفوا بالقارعة فما عادوا فأولفوا بالقارعة على يالي وثمانية أيام حسوما فلقى وفيها صراحة أنه هو أجاز خاوية كانت لا لهم باقية وجاء أفعال ربه والموت لكاته بخاطئة ما فرأت ربهم فأتوا رسول ربي فأخذهم أخذت الله هدية إنا لما طرنا وحملناكم في الجارية حملناكم في جارية دين حلاكم في جسوة الحياة أذنوا واحدة فإذا نفر الطور فطور واحدة وحبية في أرضهم الجبال فكذلك كذا واحدة فيومئذ وقعت واقعة وانشق لسماء وفحية يومئذ واحدة وانشق لسماء وفحية يومئذ واحدة ونهق على الرايا ويحمل عرش ربك القوم بين ثمانية يومئذ تعرضون لا تخالق فاعلية فإذا نفر الطور فطور واحدة وحبية في أرضهم الجبال فكذلك كذا واحدة فيومئذ وقعت واقعة وانشق لسماء وفحية يومئذ واحدة وما على الرأي ويحلو عصابك وطلو ميت ثمانية يومئذ فرادون لا تخالق خافية سمع من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤ قؤوا كتابية إني ظهرت أني ملاقي حسابية فهو في عزة راضية في عزة عالية خطوط آدانية كلوا وصربوا هنيئا بما أرسلتوا في الأيام الخالية فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم قروا كتابي إني لأرجو أني ملاقي حسابي فهو في عزة راضية في عزة عالية خطوط آدانية كلوا وصربوا هنيئا بما أرسلتوا في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني أوتى كتابيه ويرمى حسابيه يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني بطانية خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذواها سبعة فاشركوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له لما هنا حميم ولا طعام إلا من المسكين لا يأكله إلا الخاطئون سلام اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو لقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا لقول كاهن قليلا ما تذكرون سجيل من رب العالمين سلام اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو لقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا لقول كاهن قليلا ما تذكرون سجيل من رب العالمين ويتقول علينا فضل قاوين أخذنا منهم بيمين ثم نزفنا منه الوسيلة فلا منكم من أعيان الخائزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصتنا من كافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل من عذاب واقع للكافرين ليس له نافع من الله المعارف تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان إقداره 50,000 سنة صفر جميلا إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالبن ويكون الجبال كالعهن ولا يزال الحميم الحميم يبصرونهم يود المجرمون المرسلين عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه والأسرة سمعته ويجزيه كلا يوم تكون السماء كالمهل ويكون الجبال كالعين ولا يزال الحميم الحميم يبصرونهم يرد المجرم ويرتدي من عذاب وين بنيه وصاحبته واخيه فاصلته التي تؤويه وفاصلته التي تؤويه وفي ظلمها ثم يجزي كلا كلا يرد المجرم ويرتدي من عذاب وين بنيه وصاحبته واخيه وفاصلته التي تؤويه وفي ظلمها ثم يجزي كلا كلا انها لظى انها لظى نزاعة للشباب دون البر وكلا بل لا ثوى ان الانسان خلق على الوعر إن الإنسان خلق قالوا عن إذا مستوصروا لزوع وإلا مستوصروا منوع إلا المصلين إن الإنسان خلق قالوا عن إذا مستوصروا لزوع وإلا مستوصروا منوع إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالي حق معلوم للساء والحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم بعذاب ربهم مشركون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إذا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كما يتلاوى أولئك فأولئك هم العادون والذين هم بأمانة في مال باعون والذين هم بشهادة قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فهؤلاء الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضا كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أيضا كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم يا رب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مشبوقين فلو يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الجداس سراعا كأنهم إلى ربي يوفقون خاشعة أبصارهم فرحبهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم يخرجون من الجداس سراعا كأنهم إلى ربي يوفقون فلو يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الجداس سراعا كأنهم إلى ربي يوفقون خاشعة أبصارهم فرحبهم لله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين ويقول الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوفقكم إلى أجل مسمى إن الله إذا جاء لا يخالفكم تسلمون قال رب إني دعوتكم إلي يوم نهار فرجعوا لا إله إلا فراء وإني كلما دعوتهم إغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستشفوا ثيابهم وأصروا واستكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرشد السماء عليكم مثلالا ويمسكم بأموالي وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تظنون إلا وقال الله قد خلقكم أطوارا أنت ربك وخلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الأرضين نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم أرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنه عصوني وتلعوا من المجل ماله وبدوه إذا فصار ومكروا كبارا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوث ونسرا وقال ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا بما خطيئاتهم ويقولها يخلونها فنجدنا من دون الله أنصارا وقال نوح ربنا لا تجعل من الكافرين ديارا إنك أنت تضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا.